أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الزكاة من الكافي. كثير من كلام المؤلف من حيث أن هذا يجوز لأنه مصلحة مقتضية لذلك، فلماذا مثلا هذا المسلك نسلكه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يجوزون بعض الأحيان على آراء بناء؟ إيش؟ أقول العلماء مثل ابن قدامة مثلا يقولون بأقوال بمسائل فقهية، فنأتي وناقشهم فيها ونقول الصحيح رأي خلاف ذلك لأن المصلحة مثلا موجودة وكذا. لا لأن للدليل بعض الحين نعم بعض الحين يكون ما في دليل لكن في تعليل. هذا هو. مثلا لماذا لا يعملون مثلا مثل هذا المسلك؟ لماذا لا؟ لا يعملون مثل هذا المسلك مثلا الذي نسلكه. وهذا يوجد مثلا حتى مع علماء اخرين مثل ابن تيمية وابن القيم يقول مثل هذه المسائل. فمثلا علماء المذاهب مثل الفقه تجدهم كثير من الاحيان يجددون بعض الاحيان ولا يسالون مثل هذه العله. فمثلا لا شك معه. فهمت شيئا؟ لا. يعني الشيخ فهمني. ها؟ يعني احنا نستنبط العلل وهم يعرضون عنها ويسيرون. يعني هم لا يذكرونها؟ لا يعملونها. لا يعملونها. ربما لا يكون هل انما عندنا يكون عندهم على كل حال؟ وهل ما عندهم يكون عندنا على كل حال؟ لا الظاهر يا شيخ اثناء الزراقة يعني اثناء طريقتنا كثيرة يعني قلنا لكم في اداب الخلاف من قبل اذا صار خلاف فلا بد ان تذكر دليلك او تعليلك الصحيح وتجيب عن دليل صاحب وتعليل والا ما تملك القول. عرفت؟ هذا كلها قاعده. يعني لو اوردت دليلا ولم تجيب عن دليل خصمك معناه انك متوقف. صالح؟ في 40 شاة خلطة كيف؟ قوم ولا يتفق مع أصحاب الزكاة ببذل القيمة. إذا لم تكن السائلة ما مر معنا. ها؟ إذا لم تكن السائلة ما مر معنا. هذه تأتي في العروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب زكاة الزرع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. أحسن نقول قال في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع، لأنك قلت قال في باب زكاة الزروع ظن السامع أنها من أثناء الباب. أنت عندكم الزروع يا شيخ ولا الزرع؟ لا زروع بالواو. بالواو نعم جمع. قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول أدنى الأول. قال باب زكاة الزروع. لا أنا في الأول ما قلت كتاب الزكاة مطلقا. أنا لا شيء في الصواب. قال المؤلف كافي كتاب الكافي في كتاب الزكاة باب زكاة. طيب باب زكاة لأننا بدأنا من أول باب. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري. وبالإجماع ولا تجب إلا استدل المؤلف رحمه الله على وجوب زكاة الزروع والثمار في القرآن والسنة والإجماع، وهذا من أقوى الأدلة. ولا تجب إلا بخمسة شروط، أحدها أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتقائها عن غيره. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما. الشرط الثاني هذا القول هو أرجح الأقوال، وقيل إنها تجب في كل ما نبت من الأرض بعموم قوله العشر فيما سقط السماء العشر، ما هنا اسم موصول تفيد العموم، ولكن يقال نعم هذا عام تشك، إلا أن الحاجات الأخرى تقيد الحديث الأخرى تقيد مثل هذا الحديث ليس فيما دون خمس أوسق من حد ولا ثمن صدقة أو باللفظ الذي ساقه المؤلف، فهذا يدل على أن موضوع الزكاة والحب والثمر. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بما دون خمسة أوسق، فدل هذا على اعتبار التوسيق، وأن ما لا يوثق ليس به زكاة، والوثق هو الحنة ومقداره 60 صاعا، فتكون 5 أوسق كم؟ 300 صاع الصاع النبوي. ومن العلماء من يقول إن تجب الحبوب الثمار مطلقة سواء كانت توثق أو لا، يعني سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة. يعني مثلا الآن البرتقال ثمر لأنه نبات مأكول يكون من الشجر، فهل فيه زكاة؟ لا، على القول باشتراط التوثيق وأن يكون مكيلا ليس فيه زكاة. نعم الراجع ما عليه عمل الناس له، لا في بلادنا. نعم لا يقال الثمار، يعني كيف لا يعرف مقدار الزكاة؟ لأن الثمار لا يمكن أن توثق. برض الله فيه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام توثق الثمار؟ إينا ثمر لا مثلا كالبرتقال، لا ما يوثق، ما في زكاة، ما في زكاة، يكون دليل على عدم وجود زكاة. لا ما في زكاة. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. لعدم التمكن من الانتفاع به في المآل، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة

لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه، فلم يلزمه عشره كما لو أخذ عشر الزرع غيره. هذه مسائل مهمة. إذا استأجر أرضا أو استعارها وزرع فيها، فزكاة الزرع على من؟ على المستعير والمستأجر، لأنه هو مالك الزرع الذي فيه الزكاة. ومن زرع في أرض موقوفة، يعني شخص قال هذه وقف على ذرية فزرع فيها، يقول فعليه العشر، وذلك لأن الزرع ملك له والوقف إنما هو إيش في الأرض. نعم. وإن كان وقف المساكين فلا عشر فيها أيضا، يعني لا زكاة فيه. السبب أن الزكاة أن المساكين هم أهل الزكاة، إذا أردنا أن نصل الزكاة فهم أولى الناس بها. ولهذا يقول لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك مسكين ما يعطى منه، فلم يلزمه عشره كما لو أخذه إيش؟ كما لو أخذ عشر الزرع غيره. كما لو أخذ عشر الزرع غيره، يعني فلا زكاة عليه اللي أخذ عشر. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا في قدر خمسة أوسق. عندي فصل؟ لا. عندي فراغ. لا فصل. فصل. أيه. إذا زار في أرض موقوفة عليه فعليه الزكاة في الزرع. واقع عليه. اللي زاره في الأرض. فعليه الزكاة. وإذا كانت الأرض موقوفة على المساكين فلا زكاة فيها، بناء على أن الخلطة لا تؤثر إلا في المواشي، وهذه الأرض لعموم الناس فلا تجب الزكاة. لكن مو بلازم كل مسكين يعطي، ليس من ذلك. نعم محمد. نعم. وجه الحصر ان الرسول قال لا زكاة في حب ولا تمر، قال مفهومه ان غيرهما لا زكاة فيه اصلا، سواء بلغ هذا النصاب ام لم يبلغ. نعم. مش معنى يعني اذا كان عليه العشر لا غير، او اذا كان المراد بالعشر هنا الجنس، جنس الزكاة، ولهذا لو عبرت عليه الزكاة كان احسن. نعم. فصل. الشرط الخامس ان يبلغ نصابا في قدر خمسة اوسق، لقول النبي ان يبلغ نصابا قدره خمسة اوسق. صحيح يا شيخ. اين انت؟ أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ما شاء الله، إذا انتهى السطر بدأ بسطر، يعني مهما كان، كان عندي أوسق أو آخر السطر، وسق نعم في أول السطر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. أن مر علينا زرع في أرض موقوفة، في أرض فأخذ صدر وفأسك في أول. طيب عفو الله معك. لقول من الذي كتبها يا شيخ؟ نعم. من الذي كتبها؟ طبيعي. إيش؟ أقول من الكاتب؟ الكاتب من كتب بيدي. أهي وما اسمه؟ نعم اسمه ما سماه به أبوه. هذه قاعدة أبد قاعدة أبد درهم إذا أنت أجاب في آخر السطر ورى وما بعدها في أول السطر. نعم.